إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك، يعني يا محمد، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا إشارة إلى ما كانت تحاوله قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يخرج ولا أن يهاجر من مكة. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. ما معنى ليثبتوك؟ لأن أو يخرجوك أو يقتلوك واضحة، لكن ليثبتوك معناها ليسجنوك ويجعلونك تقيم في مكة إقامة جبرية تحت المراقبة وممنوعا من ممارسة أي نشاط. هذا معنى ليثبتوك، ليس معناها ليثبتوك يعني وأنت في بلدك معزز مكرم، وإنما ليبقوك في مكة مسجونا موثقا تحت أعينهم لا تستطيع أن تصنع شيئا. ولكن الله سبحانه وتعالى أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له بالهجرة، وفتح الله عليه ونصره عليهم، وعاد إليهم في فتح مكة منتصرا، ويعني هو الذي أصبح يعفو عنهم وليس العكس. فإذا ليثبتوك معناها ليبقوك في مكة مسجونا موثقا مقيدا تحت الإقامة الجبرية. والله أعلم.